أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن ما مر عليهم غنى أبدا. وهذه الآية، هذه الآية تحديدا، هذه الآية هي ما سيتذكره الناس عندما ينزل، عندما ينزل بالذين كفروا بالله وانشغلوا بهذه الدنيا عندما يأتيهم عذاب الله. لأن لله سنن لا يمكن أن تتخلف، لله سنن لا يمكن أن تتخلف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أهلك أقواما على سيئات عملوها، وتورط أهل الدنيا بسيئات من قبلهم، بمعنى أنك إذا نظرت إلى بعض أهل الأرض اليوم فتجد أن فيهم من طغيان قوم عاد، وبطش قوم ثمود، وعلو فرعون، يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم، وفواحش قوم لوط، وتقصيف ونهب قوم شعيب. طيب إذا اجتمعت السيئات فيهم وكان الله قد أخذ هذه الأقوام بعذاب، فهل هؤلاء الجدد الذين اجتمعت فيهم سيئات المكذبين السابقين هل هم بعيدون عن عذاب الله؟ أبدا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ فإذا لابد حسب السنن الإلهية أن كفار اليوم لابد أن يأتيهم عذاب الله، لأنهم جمعوا سيئات كفار الأمس. ما في هات هات عطوني سيئة لكفار الأمس الذين ذكرهم الله ما فعل كفار اليوم. أي أتبدون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين يطغون عاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أتأتون الذكران من العالمين. فهات هات هات سيئة فعلتها الأقوام المكذبة السابقة ما فعلها كفار اليوم، هات. أنا ما وجدت، بل وجدت أن كفار اليوم قد زادوا على كفار الأمس. يعني قوم يعني أصحاب أرباب الفواحش الآن ما يعني عندهم يعني إتيان البهائم. ما نعرف أن الله ذكر عن قوم لوط إتيان البهائم، وعندهم كل شيء، اغتصاب الصغيرات، اغتصاب العجائز، ما في يعني كل خاص، كل الرذائل خلصوها. ما أظن في رذائل ما. طيب وبناء عليه سؤال يا جماعة، سؤال مهم يعني، وبناء عليه لابد أن يأتيهم عذاب الله. يعني هذه سنن، ما هي هذه سنن، قوانين إلهية. وإذا كان الله قد أهلك من قبلهم بالريح الصرصر العاتية وبالصيحة وجعل عليها سافلها وأرسل عليهم حجارة من سجيل والطوفان وأغرقهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. معناه لا بد أن يأتي هؤلاء نصيبهم. الآن ما في تخيل عند أكثر الناس، لو قلت له هذا يقول ما أتخيل أن هؤلاء حضارتهم ستذهب، ما أتخيل. كيف الآن نحن الآن في برامجهم وشاشاتهم وألعابهم وبرامجهم وكتبهم ورواياتهم ومصنوعاتهم، كل إحنا الآن عايشين عليها، عايشين فيها. فما يتخيل، ما يتخيل حصول أخذ من الله، لكن قادم قطعا أكيد. طيب وإذا نزل إيه ماذا يتذكر الناس؟ هذه الآية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا الآن الحاصل، هذا الآن الحاصل، اسمع، هذا الحاصل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنه قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بس متى هذه الحقيقة تنكشف للجميع؟ بعد فوات الأوان، خلاص إذا نزل، إذا جاءهم أخذ الله، إذا جاءهم أمر الله، إذا جاءهم أمر الله. كيف يأتيهم أمر الله؟ هذا شأنه سبحانه، هذا شأنه سبحانه. هل يحارب بعضهم بعضا فتنشب بينهم؟ هل يسلط الله عليهم دمارا اقتصاديا شاملا؟ هل الله أعلم، خلاص هذا شأنه. لكن الأخذ على حسب القوانين الإلهية مؤكد 100%، والله العظيم ما في شك، ما في شك. بس القضية قضية إيش؟ التوقيت. وهذا التوقيت عند الله، لأن هذا جاء بعدين نشوف. إذا جاء هذا، إذا جاء يكون له ثلاثة أوصاف: مفاجئ وشديد وشامل. يعني لأن الله عز وجل قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، مفاجئ، ما يعني تدريجي وبطيء، لا مفاجئ، ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا يعني مدمرا، دمار شامل، كأن لم تغن بالأمس، ولا كأن مر عليهم غنى، ولا كأنهم رأوه أبدا ولا عاشوه. لكن الناس ما هم مستعدين يتصوروا هذا، لأنه مؤلم وشديد وغامض ومخيف ثم يقولون كل هذه الأشياء، يعني كل هذه التقدم والصناعة والإتقان يعني التقدم والتقنية، كيف تروح هذه؟ كيف تروح؟ أنا تذهب، أنا ماذا؟ لكن الله على كل شيء قدير. طيب، والله سبحانه وتعالى أخبر أن كل ما في هذه الدنيا من الزينة والزخرف والملاهي والألعاب واللهو واللعب، هذا كل ما فيها من الجاذبية والجمال، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرتا الحياة الدنيا. زهرت الحياة الدنيا الآن موجودة الآن، زهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لكن يا أخوان، من الذي يفهم لنفتنهم فيه هذه؟ من الذي يفهم أن الآن البشرية تعيش زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه؟ ما يتخيلون الزوال، ما يتخيلونه من كثر ما أحاط بهم، والترف الذي هم فيه والنعيم الذي هم انغمسوا فيه، ترى الناس ما يتخيلوا ذهاب، لا يتخيلون ذهابه، لا يتخيلون أصلا. تقول واحد تعيش من غير شبكة، من غير جوجل، من غير انترنت، من غير مواقع التواصل، يقول أنا ما أتخيل أني أعيش من غيره، خاص، لأنها خبزتهم وعجلتهم، دخلوا فيها صباحا ومساء، خلاص. فكيف يتخيل أنه يعيش من غيرها؟ ما يتخيل. لكن حقيقة أنها ستذهب قطعا. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من أن يكون سعي الواحد منا كله لهذه الحياة الدنيا، فقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويعطي منها ما يشاء ما شاء، يعطي الله سبحانه وتعالى من الدنيا من يشاء ما يشاء، يعطي من يشاء ما يشاء منها. وفي ناس يكدحون للدنيا، يكدحون ولا يطلعون من نتيجة، خسائر. وكذلك أخبر أن الدنيا هذه بهرجها في فرح يفرح، فقال سبحانه وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ونعى ربنا على الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال محذرا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فزينة الحياة الدنيا ممكن تصرف عن الرفقة الصالحة، ولذلك قال واصبر نفسك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فهي تصرف عن رفقاء الخير وأهل الخير ومجالس الخير. ولذلك قال واصبر نفسك، واصبر نفسك. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى عقد المقارنة بين متاع الدنيا والآخرة حتى النفوس ما تطمئن إلى الدنيا وتشرئب إلى الآخرة، فقال سبحانه في الكتاب العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا آملا. وسحرت فرعون لما آمنوا، سحرت فرعون لما آمنوا فهموا جيدا أن هذه حياة الدنيا معبر، وأنه حتى لو فرعون طغى ما طغى مؤقت، فقالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، عمرنا رح يمشي وعمرك رح يمشي، وسنخرج منها وستخرج منها يا فرعون، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل ما عندك من الأموال والرياش والأثاث والجنود والخدم والحشم والقصور والثياب والحلي مراكب كل ما عندك فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكذلك فإن بعض الناس يكون متاع الدنيا هو الذي يحدد له المسير، يعني هل يقبل على الدين ولا لا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الدنيا ترفا ترفا. قال عز وجل: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وأترفناهم. ففي ترف، في ترف. الآن ترون يعني هذه العطورات والأصباغ والأشياء وما يسمونه، هذا يقول بدي شوب، بدي شوب، يعني هذه محلات كلها تبع الجسد، بس إيش تبغى ترف الجسد؟ أدهان، أصباغ، عطورات، مدري إيه، يعني كذا محلات كذا الجسد، تبع الجسد، والمطاعم تبع الجسد، والملابس تبع الجسد، والألعاب. شوف الآن أكثر الناس مشغولين بإيش؟ هو هذه المشكلة الكبيرة، مشغولون بماذا؟ كل دنيا في دنيا، دنيا دنيا في دنيا. ولذلك الفتنة عظيمة، ولا أظن مر على البشرية فتنة في الدنيا مثل الآن، يعني أشياء تستولي على عقولهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وخيالاتهم، حتى الخيالات يعني لما خلصنا من الرياليتي رحنا في الفيرتشواليتي، يعني صار حتى الإيش، الأشياء الافتراضية، خلاص صار في بيع افتراضي، شراء افتراضي، زواج افتراضي، ينجب افتراضي، يعيش افتراضي، يسوي علاقات افتراضي، يعني خلاص خلصوا من الحقيقي، راحوا على الافتراضي، خلاص يعني حتى يعني يقولون سنستعمركم حقيقة وخيالا، وسنلاحقكم حتى في خيالاتكم، وحتى نخليه عندكم في نقود افتراضية وتبيع افتراضي، تشتري افتراضي، خلاص يعني إيش باقي؟ يعني حتى الخيالات والأوهام، حتى الخيالات والأوهام استعمروها، يعني صنعوا لها أشياء، صنعوا لها أشياء. سبحان الله. والله عز وجل يعني ما فتئ ربنا في كتابه يعقد لنا المقارنات ويحذرنا وينبهنا سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه يوم القيامة على أعماله الصالحة، وعدناه وعدا حسنا بالجنة والثواب فهو لاقيه، لأن الله لا يخلف الميعاد. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، سيحاسبه على الترف الذي انغمس فيه. وأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل استمتاع في استمتاع، ليش يعيش للمتعة؟ ليش يعيش للذة؟ بس ينتقل من متعة إلى لذة إلى منغمسين. آخر شيء ساعات كذا، شيء آخر في الملابس كذا، في الأطعمة كذا، في السفريات كذا، في السياحات كذا، آخر موديلات في السيارات كذا، في الألعاب كذا، في الجوالات كذا، في الأجهزة كذا، في القنوات كذا، في الأفلام، آخر شيء في الأفلام كذا، في الروايات كله. هذه مصيبة عظيمة يا أخواني. هذا الآن، هذا الكلام، هذا اللي عايشين فيه الناس الآن، هذا فتنة الدنيا، طغيان الدنيا طغت على أسماعهم وأبصارهم وعقولهم وقلوبهم وأوقاتهم، استعمرتها. وماذا بقي للآخرة؟ ماذا بقي للآخرة؟ سبحان الله. ولا تزال الدنيا فاتنة، ولا تزال جاذبة، ولا يزال الناس يتجهون إلى أهلها. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لقد صارت الأماني كلها لأجل الدنيا، بل حتى العلاقات بنيت على أساس الدنيا. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا تجتمعون عليها. وهكذا صار، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه، صارت مؤاخاة عامة الناس على الدنيا. يعني العلاقات، ليش تنشأ العلاقة بين فلان وفلان؟ ليه؟ لأجل دنيا، مال، وظيفة، تجارة، مصلحة، استثمار، أحيانا العياذ بالله متاع، أشياء محرمة، مخدرات. لو تشوف يعني اللي هي متع الدنيا هي التي جمعتهم، ما الذي يجمعهم؟ ليش تنشأ العلاقات بينهم؟ ليش هؤلاء تعارفوا؟ ليش هؤلاء صار بينهم صحبة؟ تجد أن أكثر العلاقات في الدنيا الآن لأجل الدنيا، أكثر العلاقات الآن ناشئة أو مستمرة لأجل الدنيا. ليش يزوره؟ ليش يجلس إليه؟ ليش يكلمه؟ ليش يقبل عليه؟ ليش يحبه؟ لأجل الدنيا. متى سنتحرر من هذا وتصبح العلاقات لله والزيارات لله، وإذا أخذ لله وإذا أعطى لله وإذا أحب لله وإذا أبغض لله وإذا منع لله؟ متى؟ هذا هو السؤال الكبير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الزوجات متعلقات بالدنيا. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن منها، لكن ما تجلسن عندي ولا تبقين. أي كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. أسأل شيء آخر. الله عز وجل ما فتي أن يذكرنا في كتابه بالموعد الذي بيننا وبينه، بالموعد الذي بيننا وبينه، ويقول لنا يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، وهو الشيطان. ولا زالت الأنبياء يحذرون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، مؤمن آل فرعون، الأنبياء وأولياؤهم وأصحابهم وحواريهم يحذرون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. فإذا يعني العاقل لابد أن يكون له موقف، ولابد أن يغير شيئا ما، لابد. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فتنة الدنيا أن الله جعل بعض الناس فوق بعض، طبعا في حكمة وفي فتنة، فيها حكمة وفيها فتنة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. ويوم القيامة قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والآن بعض الناس يقول يعني خلاص صارت كل الأشياء مؤسسة بناء على الدنيا، البيت والوظيفة العمل كل شيء صار مؤسس على الدنيا، السفريات السياحات كل على الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. طيب هؤلاء الذين يريدون الدنيا لهم غلبة، لهم جاذبية، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولما يفصل لنا تفصيلات في الدنيا يعني لأجل أن ننتبه، اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اتحولت العملية إلى زينة وتفاخر وتكاثر، زينة وتفاخر وتكاثر. هذا له بهجة مؤقتة، لكن من الذي يفهم؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني واحد قال كل ما نراه يعني أي شيء، ناطحات سحاب، مولات، صالات تزلج، ألعاب، أشياء، شاشات، أجهزة، هذه إيش هذه؟ ما هذه؟ ما حقيقتها؟ الله قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يصعب على الناس أن يتخيلوا أن المصانع وناطحات السحاب والمولاء هذه الأشياء العمرانية والحضارية والتقنية والتقدم مكتشفات وعالم الطب وعالم أجهزة والأشياء اللي في الفلك والأشياء، إنه هذه ستذهب، ستذهب، ستضمحل، ستختفي، ستزول. هذا ما هو، هذا ليس قريبا في التصور، بعيد بعيد. لكن الله عز وجل قال ثم يكون حطاما، لكن سيصير حطاما. فالناس يقولون كيف هذا تقدم البشرية، هذه الحضارة، الحضارة هذه المدنية، هذه أشياء الآن بنيت سنوات وراء سنوات وأجيال من البشرية وراء أجيال، هذه مكتسبات، هذه مكتسبات، هذه منجزات، كيف تكون حطامة؟ معقول تنتهي؟ لكن الحقيقة الناس تنتهي. الحقيقة القطعية يعني قطعية التي لا شك فيها، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى حقيقة، حقيقة في النفس البشرية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هنا الآن نأتي إلى يعني إلى بيت قصيد من أبيات القصيد، وهو يعني ماذا نريد من وراء هذا الكلام. يعني لو قال واحد وبعدين يا أخي بعدين ماذا تريد، يعني ايش المقصود الحين؟ هل تريدنا أن نترك كل هذه الأشياء؟ هل تريدنا أن نهجر هذه ونتخلى عنها؟ هل تريدنا أن نعيش من غير أجهزة ومن غير عمارات ومن غير مختبرات ومن غير تجارات ومن غير سفريات ومن غير سيارات؟ ما المقصود فيها؟ ما المقصود؟ لما نأتي إلى المنهج القرآني، منهج القرآن واضح، يعني ما في قضية الانسحاب من الدنيا غير واردة. يعني ما قال الله يعني خلاص روح اقتل نفسك، لا، ولا تقتلوا أنفسكم. طيب هل قال الله أعرضوا عن الدنيا إعراضا كليا، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا شيء أبدا؟ قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني سر الموضوع أو لب الموضوع شيء واحد، أن تجعل ما أتاك الله في الدنيا عونا على بلوغ الآخرة بس. ما قال اترك الدنيا ولا أهجر الدنيا ولا انقطع عن الدنيا أبدا، لكنه أرشد إلى أمر مهم جدا للغاية، أن تجعل ما آتاك عونا على طاعته. فهل نحن كذلك؟ هذا هو السؤال. هل أخذنا منها بلغة الراكب؟ هو عبر لنا أن الدنيا كشجرة، مسافر استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، لكن ترى استظل، يعني استظل بظلها، يعني مو خلى الظل وراح في الشمس عمدا عمدا يعذب نفسه، لا. التطبيق العملي للآيات في السيرة النبوية وسيرة الصحابة يدل على أنهم ما هجروا الدنيا هجرا كليا، لا، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوما إلى المسجد النبوي وصاحبه في المزرعة، وثاني يوم عمر يشتغل في المزرعة وصاحبه ينزل، وكل واحد يبلغ الآخر بما فاته. معناها إيش؟ أنهم أقاموا مصالح الدنيا. لو كانت القضية هجر الدنيا بالكلية ما تاجر عبد الرحمن بن عوف ولا أبو بكر الصديق ولا عثمان بن عفان، ولا كان هناك أغنياء من الصحابة، ولا أبو طلحة الأنصاري، وكان خلص طلعوا أول ما نزلت هالآيات كل واحد انخلع من ماله وخلص وعاش فقيرا، بس ما حصل هذا. لكن السؤال، هل فتنتهم؟ هل أشغلتهم عن الآخرة؟ هل صار همهم في الدنيا؟ هل صارت الدنيا شغلهم الشاغل؟ هل صار أكثر وقتهم للدنيا؟ لا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. ليس الفرق بيننا وبينهم أننا انغمسنا في الدنيا وهم خرجوا منها تماما، لا، الفرق أنهم استطاعوا أن يأخذوا منها بلغة الراكب، وأن يأخذوا منها ما يقيمون به مجتمعا إسلاميا ويكون فيه حياة إسلامية وينفقون فيه على أنفسهم وأهليهم وما يحتاجون إلى مد اليد ومد التكفف الناس، يعني عاشوا في استغناء عن الخلق في الغالب، هذا عيشهم الاستغناء عن الخلق، وكان عندهم من الدنيا ما ينصرون به الدين ويجاهدون به في سبيل الله. والله قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في القرآن مرارا يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، معناها المال مهم جدا في نشر الدين. ولولا أن الدنيا لها مجال ولها مكان ما جاءت أحكام البيع والشراء والإجارة والحوالة والإلى آخره، لأن هذه أحكام مالية. فإذا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد شرع أشياء من الأحكام في المال، معناها أن وجود المال لا ينكر وكسب المال لا ينكر، لكن من حلال وتنفق في حلال، وتأخذ لا تأخذه بإشراف نفس ولا مسألة، ولكن خذه بطيب نفس وسخاوة، وسيبارك لك فيه. وفي إرشادات مهمة في أمور الدنيا، أهم يعني من أهمها قضية الأولوية، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، سبب أصلا يعني من أسباب طرح الموضوع هذا أيها الإخوة، أن هناك مفاهيم وتصورات حصل فيها انحرافات نتيجة الانغماس في الدنيا، وهذا موضوع جدير بالاهتمام والتفكير. فمثلا الانغماس في الدنيا أدى إلى عند بعض الناس إلى الكفر، يعني صار عنده إلحاد، صار عنده عبادة للدنيا، صار عنده اعتقاد أنه مخلد في الدنيا مخلدة ولا تزول. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني آخرة ما في وبعث ونشور ما في. الفكرة من الموضوع يا أخوان الآن، يعني وراء هذا الموضوع ما هو؟ إيش أثر الانغماس في الدنيا على اختلال التصورات والمفاهيم والقواعد والثوابت؟ إيش الأثر؟ من الآثار، في منها آثار يعني زندقة كفر، اللي هو مثل هذه، خلاص قالوا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في آخرة. ومنهم من قال خلاص هذه وجدت حياة الدنيا وما رح تفنى، مؤبدة. فإذا الانغماس أدى إلى إلحاد كفر. كذلك من الانحرافات العقدية الناشئة على الانغماس في الدنيا موضوع أن العمل للدنيا هو الأساس، والله غفور رحيم، و يعني ما هو لازم العمل، وأهم شيء القلب، يعني يكون نحن مصدقين، اللي هو فكرة المبدأ المرجئة. مبدأ المرجئة اللي هو إرجاء العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان، وإخراج العمل مفهوم الإيمان، هذا له ارتباط بالانغماس في الحياة الدنيا واستيلاء الحياة الدنيا على العقول والقلوب. لأنه خلص اللي تستولي عليه الدنيا يصير عبدا لها، وإذا صار عبدا لها سيعمل من أجلها طيلة الوقت. طيب، وجاء في النصوص الشرعية أن مبدأ أن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، صح؟ يعني هذا المفهوم موجود في النصوص الشرعية، أن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. فلما يقبل هؤلاء ينغمسون في الدنيا، ماذا سيحدث في الآخرة؟ إضرار بالآخرة، طيب وكيف تفلسف الأمور بحيث تصبح النفس يعني راضية بالموضوع؟ فكرة المرجئة. فكرة المرجئة، عقيدة المرجئة لها علاقة وثيقة بموضوع الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها، خالص هي الأساس، هي الأساس. لأن المرجئة عندهم العمل ما له علاقة بالإيمان، العمل الصالح ما له علاقة بالإيمان، أنت ممكن تكون مؤمنا وبدون عمل، خلاص. فهذا يتناسب معه. كذلك من الاختراقات العقدية أو الآثار، يعني الآثار الضارة لموضوع الانغماس في الدنيا، الانحراف في مفهوم القضاء والقدر. فبعض أهل الدنيا يعتقد أن الإنسان خلاص مجبور على أفعاله، فيعذرون لأنفسهم. يعني تأتي وتقول يا أخي أنت منغمس، ليش كل الانغماس هذا في الدنيا للدرجة؟ ليش كل الأوقات رايحة في الدنيا؟ إيش عندك في برنامجك اليومي للآخرة؟ كم نصيب الآخرة من اهتماماتك؟ كم نصيب الآخرة من أوقاتك؟ كم نصيب الآخرة من أعمالك؟ كم نصيب الآخرة من إنفاقاتك المالية وتفكيرك؟ فيقول يعني خلاص نحن يعني مجبرون، ونحن هذا حالنا، ولو شاء الله ما فعلنا، ولو شاء الله ما صار هذا، ولو شاء الله ولو شاء الله. ففي علاقة أيضا بين قضية الانحراف في القضاء والقدر وعقيدة الجبرية وبين الانغماس في الحياة الدنيا. وعلى الصعيد الآخر في علاقة بينه وبين مذهب القدرية، كيف؟ أنه أهل الدنيا يظنون أنهم تحكموا في كل شيء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم إيش؟ قادرون عليها، سووا أي شيء يريدونه خلاص. ولذلك الآن بعضهم يتبجح أنه ترى الآن مع الهندسة الخلايا الجذعية ويعني الأشياء الصاعدة في عالم الطب، سترى الموت، ستنتهي مشكلة الموت. يقول لك تقريبا حصلوا لها حل إلا ربع، حصلوا لها حل. كان يجي يقول نبشركم خلاص حيزرعوا خلايا جذعية وهرم ما في، وبالتالي مرض ما في، وبالتالي موت ما في. سبحان الله، أحيانا تقول مساكين أهل الدنيا، يعني كيف يفكروا؟ سبحان الله، يعني الافتتان بالحياة الدنيا خلاص، مع الهندسة الوراثية، مع الخلايا الجذعية، مع الأبحاث الجديدة، مع كذا خلاص حلوها. وبعدين ايش حيجيبوا لك من المشيمة ومن الأجنة الساقطة ومن مدري ايش، خلايا جديدة شباب يحقنك فيها، ترجع شباب وعمرك 70 تصير 20، ترجع شباب وموت ما في خلاص، لأنه ما في أمراض خلاص. البنكرياس حيرجع يشتغل، والكلية حترجع تشتغل، والكبد حترجع تشتغل، والقلب حيرجع وأمراض خلاص، وداعا أيها الأمراض. والله العظيم مساكين، يعني شيء كيف الافتتان يا أخوان؟ ترى أنت هذا الكلام ما هو يعني، هذا يعيشه بعض الناس فعلا. بعضهم الآن ليش يقول؟ قال المشكلة أنه إحنا يمكن ما نلحق على الاكتشاف هذا، فأنا سأوصي بتجميد جسدي، يجمدوه حتى بعدين لو حصلوا الحل يطلعونه من الثلاجة يعطونه هذيك الحقنة. الله، هذا يعني إحنا الآن نضحك، لكن في ناس هو كذا عايشين الموضوع، يعني عايشين جو أنه هذا خلاص، يعني ماشي الأمور باتجاه وهذه قضية أثر الافتتان بالدنيا على العقيدة. على العقيدة، مو بس على أنواع سيء معاصي، لا لا، على العقيدة. وبالتالي يقولون كما يعني موضوع القدرية، يقولون خلاص احنا الآن تحكمنا في كل شيء خلاص، يعني تقول المشيئة الإلهية ما خلاص، حنا نشاء، حنا لي نشاء نسويه، نشاء صحة، نشاء عمرا، نشاء حياة، نشورا، نفعا، ضرا، نشاء نفعل ما نشخاص. لهذه المدنية الحضارة الحديثة تخلينا نفعل ما نشاء، فراحت عندهم قضية الاعتقاد في مشيئة الله. أنا أن أدرس معكم، أفكر معكم في قضية أثر الانغماس في الدنيا والإطمئنان إليها والفرح بها والافتتان بها على العقيدة. إيش أثرها على العقيدة؟ على الثوابت والتصورات، على الأشياء، القواعد الشرعية. ولذلك تجد مثلا، يعني مثلا كلام الأشياء هذه التي صارت الآن، مثلا الطاقة، قانون الجذب، تأثير العقل الباطن، إيش مدلو يعني فحواها؟ شيء فحواها واحد، لما أقول لك العلاج بالطاقة والين واليان والريكي ومدري إيش، وقضية مثلا العقل الباطن، إنه عقل الباطن، أنت بعقلك الباطن تستطيع أن تشفي نفسك، تجلب الشفاء وتجلب الثراء وتجلب السعادة. قانون الجذب، أنت لو تفكر وتركز ستجذب إليك، تجذب الصحة وتجذب الثراء وتجلب السعادة وتجلب كذا. هذا المنبع واحد، ترى فكر فيها، المنبع واحد، الموضوع واحد. الضلالات هذه وثنيات الشرقيين على الحاديات الغربيين، هي تجي معها في هو منظومة، يعني منظومة كلها شغل قضيتها في الافتتان بالدنيا والاطمئنان إليها والركون إليها والرضا بها وهكذا. فوين الانعكاس على موضوع توحيد الربوبية؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، هؤلاء يقولون نحن ندبر الأمر. توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق الشافي، فهذا يقول لا، حنا نجيب الرزق الذي نريده والشفاء متى من الذي نريده والسعادة التي نريده، خلاص. يعني ببارة أخرى مستغنين عنه، وهذه الكارثة. مع أن الله عز وجل بيده الأمر، خلق السماوات والأرض، كل شيء يقوم به ولا يحتاج إليهم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والعباد هذا اللي يرددوا الكلام، يقولوا الكلام هذا، نحن نستطيع ونستطيع خلاص. قال الله وما ينبغي لهم وما يستطيعون، طبعا هي عن الشياطين، لكن أيضا عن هؤلاء أيضا، يعني المعنى أنك ممكن أن نقول لهم وما ينبغي لكم ولا تستطيعون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هل الانغماس في الحياة الدنيا له أثر على اختلال أركان الإسلام الخمسة؟ أي طبعا، لأنه في ناس أشغلتهم الدنيا عن الصلاة، ولذلك الله قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي ناس الدنيا عندهم مثل الخمر، يعني لها سكر تشغلهم عن الصلاة. الانغماس في الدنيا أدى إلى البخل بالزكاة؟ نعم، وهذا اختلال في الركن العملي الثاني من أركان الإسلام. الأركان العملية أولها الصلاة والثاني الزكاة، فاختل عندهم ركن الزكاة. يعني التحذيرات الإلهية من فتنة الدنيا لأن وراها أشياء خطيرة جدا، ولما صار الانغماس في الدنيا حتى الحج، إيش صار الآن قضية هذا حج الحج إكسبريس هذا اللي يقول لك عرفة مكة طواف سعي والباقي دم 24 ساعة أنت في بلدك، ما يقول ما نبغى زحمة، ما نبغى أمراض، ما نبغى تعب، ما نبغى مدري إيش، فاختل الحج. الله قال وأقي يعني وأتم الحج والعمرة لله وأتموا وحصوي تماما تاما. فصار الآن مع الحملات المرفهة جدا جدا، يعني الحملات المرفهة جدا اللي ربما يعيش فيها أنواعا من الترف والإسراف ما يعيش في بلده، اختل قضية أضحي لمن أحرمت له وأفضل الحج العج والثج، وهؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرة. وين شعثا غبرة؟ ما شاف الشعث، ما شاف الغبار، ما شاف شيء. فإذا الحج اختل في الانغماس الحياة الدنيا، اختلال الحج عند هؤلاء. أما اختلالات يعني اختلالات شرعية في الأشياء الاجتماعية، يعني مثلا الزواج، فاظهر بذات الدين ترب زيادك، ما عاد يدور على ذات الدين الآن يبغى جمال ومال وبس. وهي قال لها ولأهلها من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ما عاد قضية خلقه ودينه الآن، إيش رصيدك، إيش فلوسك، إيش وظيفتك، إيش تجارتك، إيش سيارتك، إيش بيتك، إيش خلاص. شوف انغماس الحياة الدنيا صار أثر على مسألة حتى الزوجة وتربية الأولاد وإنشاء البيت المسلم عند الزوج وعند الزوجة. طيب مقاصد شرعية في النكاح، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة، تاركين أولادهم الآن خلاص مع سكر الدنيا هذا، السكر هذا ما في، يعني كلكم راعي كلكم راعي، من هو القائم بأمر أولاده؟ من يصحيهم على صلاة الفجر؟ من الذي يتابعهم في أمور الدين؟ من الذي يأمرهم بالصلاة ويأمروا أبناء سبع وأبناء عشر؟ من وين؟ ما من عبد يسترعيه له رعية يموت ويوم يموت وغاشت لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وين المسؤولية عن الرعية في البيت؟ وين الأولاد؟ وين وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية؟ لأن خلاص انغمس في الدنيا يقول ما عاد يقول خلي الولد يأخذ راحته ينام يرتاح، لما يقوم يصلي، لما وإذ قال لقمان لابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصغار العقيدة والتوحيد منذ يا غلام قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، حتى الأقلام والصحف علمه كيف الله سبحانه وتعالى كتب الأقدار وأجر القلم وجفت الصحف وجف اللوح المحفوظ، جف القلم على ما كتبه الله عز وجل. وأما بالنسبة لمسألة العلاقات وتأثر العلاقات بفتنة الدنيا، صار كما قلنا لأجل الدنيا تقام العلاقات وتقطع العلاقات، والعطاء والمنع لأجل الدنيا وهكذا. إذا جيت على مسألة العلاقات بين الجنسين في موضوع الحب هذا، وأنه إذا صار في حب وصار في خلاص انفتحت العلاقات والاتصالات والمكالمات بالساعات والصور والأصوات، ودخلوا في العشق، تطور الحب إلى العشق فصار معبودا، صار عابدا لعشيقته. وهذه كارثة كبيرة جدا، قضية العشق، لأن العشق يؤثر على العقيدة، ما هو فقط على العبادة. فيصبح المعشوق خلاص يأمره وينهاه، ويصبح له عبدا سامعا مطيعا. إذا كان قال تعيش عبد الزوجة، والزوجة أصلا حلال، كيف تعيش عبد، كيف عبد العشيقة وعبد العشيق، عبدة العشيق كيف تصير؟ يعني يصير في خاتمها كالأصبع، يصير في يدها، في أصبعها كالخاتم وتحركه، وهو كذلك إذا خلص تعلقت به. وإذا جيت إلى أنواع أخرى من الانحرافات العقدية، مثل قضية الحرية المطلقة، الانغماس في الدنيا يقود إلى اعتناق مبدأ الحرية المطلقة. الحرية خلاص يقول لك خلاص كل واحد يدين بالدين الذي يريد، ويخرج من دين إلى دين، وما أحد يحاسب أحد، ولا أحد يحق له ويحاسب أحد، كل واحد خلاص. ثم إقصاء الانغماس في الدنيا يؤدي إلى إقصاء الدين عن الاقتصاد، إقصاء الدين عن الإعلام، إقصاء الدين عن التعليم، إقصاء خلص اللي هو فصل الدين عن الحياة، الانغماس. لأن الانغماس في الدنيا لابد أن يواكبه حرية مطلقة، ما تقول حرام وحلال، لا يريدون قضية حرام وحلال، لأن عنده كلمة حرام تقييد. وبما أنه هو الآن خلص ينغمس في الدنيا واستمتاع كامل، ما يبغى حرام، الحرام هذا تقييد، شيل الحرام خلاص. فيصبح الدين مثلا يعني أذكار، أدعية، صيام، يعني تبغى تصوم إذا تبغى كذا يعني، وتطلع مفاهيم مثلا لا تسوي من الدين إلا تشتهي، أما تغصب نفسك ما يصلح، ما يصلح تصلي غصبا عنك وأن تصوم غصبا. إذا أنت تحب تصوم، إذا أنت تحب تصلي، إذا وافق عندك هوى سوي، بس ترى إذا ما وافق خلاص لا تأكل أكلة مغصوب عليها. إيش ما هي، ما هو مصير الأحكام الشرعية الآن؟ ما هو مصير الربا، المكاسب؟ يقول لك لا افتح المكاسب، لأن غماس الحياة الدنيا لازم فتح المكاسب على حرام حلال، ما كل أنواع المكاسب. وقضية الأخلاق وقضية خلاص كله صار خاضع للهوى التام، الهوى التام. وبالتالي مفهوم شمولية الدين يعني أن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ما في خلاص، ما في محيا لله، ربع محيايا، عشر محيايا، يعني ما تسمع، ما يسمح به هوى النفس يعني، والباقي ما هو لله، خاص هواك وشهواتك، وما تواضع عليه البشر، واللي عليه اللي يبغوا الأكثرية، واللي يبغوا يعني، ما عاد الشرع يحكم ولا له سلطان، ولا في شيء اسمه مجاهدة النفس، ما في مجاهدة النفس. هذا من آثار الانغماس في الدنيا. طبعا هذا الانغماس سيقوم على بموضوع ايش؟ اشباع الشهوات. فاشباع شهوة البطن يعني من اي مصدر كسبت، اشباع شهوة الفرج باي شهوة باي طريقة جاءت، فما عاد في شيء اسمه زنا، فاحشة، ما في خلاص، ما في. المهم اللذة، لأنه مبدأ الدنيا أن تنغمس في الدنيا اللذة، اكسب حقق اللذة، وين اللي يجيب لك اللذة اتبعه، خلاص هذا دين أهل الدنيا، هذا دينهم، امشي مع اللذة. و يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسولا، جعلت قرة عيني بالصلاة، يا بلال أرحنا بها. بعد ما هذا صار بالتالي هذا شيء يعني ليس، طبعا إذا جيت على قضية مثلا تأثير الانغماس في الدنيا على الإفتاء والاستفتاء، اتباع الهوى، الأخذ بالرخص الصحيحة وغير الصحيحة، التساهل في الدين، استفتاء المتساهلين، أن تنشأ طبقة من المفتين تلبي أهواء الناس. لاحظوا معي، تنشأ طبقة من المفتين تلبي أهواء الناس، والله حنا غير ما في شيء، لا حرج، جائز مباح، جائز، ما عنده حرام، ما عنده ممنوع، ما فيه، مع أنه من التعبدات، يعني الله تعبد البشر بالإباحة وبالمنع وبالإيجاب، يعني لأنه إله يوجب عليهم، لأنه إله يحرم عليهم، يعني تحريم الإجابة من حقوقه تعالى، ما في خلاص. هذا من أثر الانغماس في الدنيا على الفتوى والإفتاء. وإذا يعني اتجهت إلى أودية أخرى كثيرة يا إخواني، سنجد أن الموضوع هذا له آثار خطيرة جدا، وبالتالي نعرف لماذا حذرنا الله من فتنة الدنيا، لماذا عقد الله المقارنات بين الدنيا والآخرة، لماذا جعل الأجر العظيم في من يقدم الآخرة على الدنيا، والخطر العظيم في تقديم الدنيا على الآخرة. والله الموضوع هذا جدير بالاهتمام، وجدير بالتفكير، وجدير بالانتباه له حقيقة. شوف يأثر على إيش؟ على العقيدة وعلى الأحكام الشرعية والعبادات والمنهج الحياة، يؤثر على المسلم، يؤثر بشكل خطير. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، ونسأله سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.